بسم الله الرحمن الرحيم. عداوة اليهود من أول القرآن إلى آخره يظهر الله عز وجل لنا عداوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وعداوة عباد الأوثان من المشركين على اختلاف مللهم. نحن نقطع بذلك ولا نتردد أبدا في إثبات هذه العداوة، لكننا بكل أسف ننسى ونطرح هذه العداوة أرضا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المنافقون، فهؤلاء المنافقون الذين يوالون الكافرين على المؤمنين، مهمتهم الأولى في ديار المسلمين هو التخذيل. نحن أمة مستهلكة، اعتمادنا الكل في جميع مناحي الحياة على هؤلاء. أنت إذا أظهرت العداوة لهم منعوا رفده وقتلوه. حال الأمة، لما عملنا الأستيكة عملنا احتفال بصناعة أول أستيكة قومية، الوقت الذي يجلس الصبية في بلاد اليابان لو أمسك علبتين فطير ممكن يعمل منهم مطور. كيد الكافرين، كيد الكافرين صار في كل مناحي الحياة، وليس عندك من الكوادر ما تستطيع أن تواجههم به في كل المجالات، لكن ثق وتيقن أن الله عز وجل سينصره بأي وسيلة لا تدري. اليهود، اليهود لا يصلح معهم إلا الجهاد، أي شيء غير ذلك فهو هراء ولا قيمة له. فهؤلاء يستحلون كل شيء باسم التوراة، فلذلك لا سبيل إلى ردهم أبدا. فما هو الحل؟ الحل في الآية، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. أعداء الإسلام يطيعونكم في الأزمات ويصنعونه، ويلقون القمح في المحيط ولا يعطيه، ويلقون اللبن في المحيط ولا يعطيه، متخصصون في صناعة الأزمات. يهود على رأس أعدائه لا يلين قلبه للإسلام أبدا. الغدر، فإن الله عز وجل ما أباح الغدر أبدا، فالغدر حرام ولا يغدر ذو مرور. ولذلك لما قتل المغيرة بن شعبة 13 رجلا في الجاهلية بعدما سكروا وشربوا الخمر فقتله واستلب أمواله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ووضع المال بين يديه وأخبره بقصة المال، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. يسر دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان: لمصلحة من؟ لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما في يد عمر بن الخطاب ورقة يقرأ منها، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذه ورقة كتبها لي رجل من اليهود، وهي عبارة عن بعض نصوص التوراة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعي. وذلك لأن الله تبارك وتعالى أنزل الكتاب الخاتم على النبي الخاتم، وجعل هذا الكتاب مهيمنا على كل شيء، وهو قاض على كل الكتب قبله. فمن عجب أن بعض الناس يقترح، وهذا من آثار النظام الجديد، يقترح أن يطبع القرآن مع التوراة والإنجيل في سفر واحد. قد ظهرت هذه الدعوة على استحياء منذ عدة سنوات، وبدأت الآن تظهر مرة أخرى، أن يطبع الكتاب الخاتم مع الكتب المحرفة التي أثبت القرآن تحريفها وأنها ليست من عند الله عز وجل. لماذا كل هذا؟ إن الله عز وجل خاطب المؤمنين فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقد ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أن العبد لا يقف على الإيمان وقوفا حقيقيا إلا بشيئين. وكيف هنا للتعجب؟ أي كيف تكفر وأنت تتلى عليك آيات الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليس بشرط عند جماعة العلماء أن يوجد النبي صلى الله عليه وسلم بشحمه ولحمه بيننا، لأن معنى هذا أن دينه انقضى بموته. وإنما قال العلماء، وهذا إجماع بينهم، أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، فالرد الآن إلى سنته صلى الله عليه وسلم وفيكم رسوله، أي وفيكم سنته. وهذا معناه أنه يجب على الأمة أن توفر العلماء العالمين بسنته صلى الله عليه وسلم، بعدما علمنا أن ألوف الوضاعين كذبوا عليه ووضعوا في الدين ما ليس منه بالألوف المؤلفة، بحيث أن العلماء صنفوا كتبا في الأكاذيب التي نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل حرفا واحدا منها. أين هؤلاء العلماء؟ أتظل سنته هكذا أخذا وردا؟ كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ إذن يجب أن يظل هذا الكتاب كما هو، غضا طريا في نقله وفي تفسيره. إن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين أيضا فقال لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من دونكم أي من سواكم، كما قال تبارك وتعالى ويعملون عملا دون ذلك أي عملا سوى ذلك. فمن دونكم أي ممن ليس على ملتكم ولا منهجكم ولا طريقتكم، وهذا يشمل كل الكافرين على ظهر الأرض ويشمل المنافقين أيضا. وهذه الآية نزلت في معرض خطاب أهل الكتاب وبيان ألاعيبهم وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذا المعنى محكم في كتاب الله عز وجل لم ينتق ولم تأتي آيات ترفعه. من أول القرآن إلى آخره يظهر الله عز وجل لنا عداوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعداوة عباد الأوثان من المشركين على اختلاف مللهم. نحن نقطع بذلك ولا نتردد أبدا في إثبات هذه العداوة، لكننا بكل أسف ننسى ونطرح هذه العداوة أرضا، بل ومنا من يتثقف ويأتي بالروايات الكاذبة لمعنى فاضح فضحه القرآن في طوله وعرضه. أهل الكتاب، قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آيات محكمات، هؤلاء في أوطانهم ولكن لهم ظل عندنا، وهم المنافقون الذين اتخذوهم أولياء. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فلله العزة جميعا. فهؤلاء المنافقون الذين يوالون الكافرين على المؤمنين، مهمتهم الأولى في ديار المسلمين هو التخذيل. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في اليهود والنصارى، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. نحن أمة مستهلكة، لما عملنا الأستيكة عملنا احتفال بصناعة أول أستيكة قومي في الوقت الذي يجلس الصبية في بلاد اليابان، لو أمسك علبتين صفير ممكن يعمل منهم مطور، ولد يلعب يعمل مطور. احنا بنحتفل بإنتاج أول أستيكة، والثورة الصناعية عندنا كما قالوا بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بدأت سنة 1945. فنحن أمم مستهلكة. فيقول هؤلاء، ولهم حجة عقلية تقنع كثيرا من الناس: نخشى أن تصيبنا دائرة. اعتمادنا الكلي في جميع مناحي الحياة على هؤلاء. فأنت إذا أظهرت العداوة لهم منعوا رفدهم وقتلوك. هذا الكلام، وإن كنا لا نجحد ما يقولون، لكن الله عز وجل رد على هؤلاء. والمسألة مسألة إيمانية، تحتاج إلى أن تقوم بما أوجبه الله عليك من حق العبودية يعطيك العون. لكن لو آلت الأمور إليك الآن، ما الفرق بينك وبين الكافر؟ ماذا ستفعل في الدنيا؟ هل إذا مكنك الله عز وجل في الأرض أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ ولا ستكون سيرتك كما يفعل الكافرون بالأرض؟ هو كافر والآخر ذو هوى، لن يحكم أيضا بشرع الله عز وجل. كيد الكافرين صار في كل مناحي الحياة، وليس عندك من الكوادر ما تستطيع أن تواجههم به في كل المجالات. فما هو الحل؟ الحل في الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، محيط بكل مكرهم. فهو الذي يتولى الدفع عن المسلمين ويتولى جزاء الكافرين. لكن نحن لم نأخذ بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها، إنما هي شعارات وطبل أجول، وفي الوقت ذاته نقلص الرقعة على الذين يحيون القلوب. الله تبارك وتعالى لما قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. مهمة المنافقين التخذيل، هم أولياء الكفر. الشيء اللي بيعملوه كما تفعل الجيوش الجرارة، يطلق سحب الدخان وبعدين يزحف من تحت هذا الدخان حتى يعمي على عدوه. هذا الذي يفعله المنافقون في ديار المسلمين. نخشى أن تصيبنا دائرة قمح من عندهم، السمن من عندهم، الورق من عندهم، والأحبار من عندهم، الطائرات والسيارات وكل شيء. فده معناه القضاء المبرم. فنخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله عز وجل: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده لا تعلمه أنت، لكن ثق وتيقن أن الله عز وجل سينصرك بأي وسيلة لا تدري، أو بأمر من عنده هكذا على الإبهام، فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. طيب، إن لم تستجب هذه الأمة وهذا الجيل، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن خاتمة هؤلاء الارتداد، وضع يده في يد من لعنهم الله وغضب عليهم، تكون النتيجة الارتداد ويعطي قفاه لهذا الدين. فالله عز وجل قال كما قال عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن هذا المثال لا يشرف ولا ينصر به دين ولا تظهر به عقيدة. صفة هؤلاء يحبهم ويحبونه. وانظر إلى تقديم محبته على محبتهم إياه، فإن لها نكتة عظيمة، وهي أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل، أحبهم فأحبوه. ولو أن محبته لم تسبق ما جاءت محبتهم. فاصبر وما صبرك إلا بالله، فهو الذي صبرك، ما صبرت أنت، لولا أنه صبرك ما صبرت، ولولا أنه أحبك ما أحببت. يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وبعدين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كم ما بين قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وبين قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. فالنهي هنا في آيتين تفصل بينهما ثلاث آيات أو أربع آيات له دلالة في النهي كما يقول أهل العلم، وهذا تأكيد على عداوة هؤلاء وخبثهم. إنهم يستحلون كل شيء في اعتقاد اليهود أن أموالنا حلال بنص التوراة عندهم، هكذا يزعمون، وقد سجل القرآن عليهم ذلك أنه عندما يغتصب منك شيئا يغتصبه ديانة. ولذلك مسألة أن اليهود يتركوا أرض دي مستحيلة، اليهود لا يصلح معهم إلا الجهاد، هو ده الحاجة الوحيدة فقط لا غير، أي شيء غير ذلك فهو هراء ولا قيمة له. قال الله عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وقف على دماغ، هات الدينار هات الدينار، ومعك شيك ومعك كمبيال واشتكيه. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أموالهم حلال لنا وهذا بنص التوراة عندنا، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإن الله عز وجل ما أباح الغدر أبدا، ما أباحه لأحد على الإطلاق. ولذلك لما قتل المغيرة بن شعبة 13 رجلا في الجاهلية بعدما سكروا وشربوا الخمر فقتلهم واستلب أموالهم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ووضع المال بين يديه وأخبره بقصة المال أنه أخذه منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء، إنه أخذ غدرا. فالغدر حرام، ما أباحه الله يوما، ولا يغدر ذو مروءة أبدا، لا يغدر ذو مروءة أبدا. فهؤلاء يستحلون كل شيء باسم التوراة، فلذلك لا سبيل إلى ردهم أبدا. طالما المسألة صارت عقيدة فهذا لا سبيل إلى رده. فهؤلاء المنافقون الذين يخذلون الذين آمنوا، وأنتم لا طاقة لكم لا بأمريكا ولا بإسرائيل، دي عندها 120 رأس ذرية، ممكن الوطن العربي كله يتحول إلى فحمة لو هم أطلقوا هذه الرؤوس. قالت إسرائيل جربت الصاروخ بتاعها وذهبت إلى موريتانيا فقيرة، عضها الفقر بنابه، تلتحكون السماء وابتلشون الغبراء، عرضوا عليهم عدة ملايين، بس يعني عايزين نجرب الصاروخ عشان ينزل في صحراء موريتانيا، وأطلقوا الصاروخ من إسرائيل ونزل في صحراء موريتانيا في المكان وفي الموضع الذي حدد له، يبقى ده صاروخ يصل إلى أي بلد من بلاد المسلمين ويجرب في بلاد المسلمين أيضا. ده شغل المنافقين الذين قتلوا مواهب الأمة، وأنه لا حيلة مطلقا بهؤلاء. والله عز وجل لما قال للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فقال قائل: هؤلاء المشركون هم الذين يعمرون لنا الأسواق، وموسم الحج ده موسم سياحي تجبى إلينا مليارات في موسم الحج، فإذا قلنا للمشركين لا تقربوا المسجد الحرام دارت تجارتنا وجعنا. فقال الله عز وجل لهم: وإن خفتم عيلة، أي إن خفتم فقرا وحاجة، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذه كلها معان محكمة، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مسألة محتاجة أن يلتقي المرء بإيمانه ليصدق كلام الله ويجعله حدثا واقعا على الأرض. من مهمة التخذيل أيضا لهؤلاء لما حصلت واقعة بدر، وخرج المسلمون لقتال المشركين، جعل المنافقون يخذلون. انتم 314 خرجتم للعير لم تخرجوا للقتال، وليس معكم غير فرسين اثنين، وليس معكم اكل ولا شرب، وليس معكم سلاح، وقريش خرجت في 1000 رجل فيهم 300 فارس، وخرجوا وقد اخذوا اهبة استعدادهم، معهم الاكل والشرب والسلاح. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هو تصور عشان هو مسلم ومؤمن بالله انه يقدر يغلب، غر هؤلاء دينهم. فقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. عزيز اي لا يغلب جاره، حكيم في ان تغلب القله اذا كانت تظاهر الحق، واذا تبنت الحق منهج حياه. هؤلاء اول ما فعلوا الان، وليس الان فقط بل هو دائما، لكن الان المساله واضحه جدا، الوف المنافقين في ديار المسلمين يثيرون مئات بل الوف الشبه على النصوص الشرعيه، لدرجه ان واحدا من هؤلاء الذين يقترحون طبع المصحف مع التوراة والإنجيل في سفر واحد، قالوا ايه يعني؟ ثم الرسول عليه الصلاة والسلام جامل المشركين. أتدرون كيف جاملهم؟ لما نزلت سورة النجم، ده كلام، لما نزلت سورة النجم وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال: فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق جمع غرنيق أي الأصنام. قالت: فسجد المشركون جميعا مع المسلمين. هلكه الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لما وجد ان المثالة شديدة على المسلمين، مدح الأصنام وقال: تلك الغرانيق العلى ان شفاعتهن لترتجى. شفاعة الصنم ترتجى. والقرآن يكذب هذه الدعوة: ودوا لو تدهن فيدهنون. تمسي نفسك العطاء بنص، نقابل بعض في نصف الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يهادن في التوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم يمدح صنما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة إن شفاعة الأصنام ترتجى. هذا من الإفك المبين الذي يرده صبيان الكتاتيب. لكن القصة، وهي قصة باطلة كلها وقد أنكرها أهل العلم وقالوا ليس لها إسناد صحيح ومعناها منكر أيضا لأنها معارضة للنصوص القطعية في الكتاب والسنة، قصة الغرانيق قصة تافهة ساقطة تولى علماؤنا الرد عليها. فهذا لأنه يعلم أن في ضعف علمي وأن الأمة جاهلة وأنها لا تعرف الأحاديث الصحيحة القريبة فضلا عن مثل هذه المناكير، ويعلم أنه لن يرد عليه أحد أيضا. واستشهد أيضا بأن قوم موسى عبدوا العجل مع وجود هارون. هل هارون سكت أم هو قال لموسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ خشي هارون على نفسه أن يقتل، قال: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ترى أيقتل ساكت أم يقتل متكلم معارض منكر؟ وهذا الذي فعله هارون، لكنه لم يجد بدا اصروا على ان يعبدوا العجب حتى ياتي موسى. اين في قصه هارون انه سكن؟ يخاطبون من صم البكم العم، يخاطبون امه لا تفقه شيئا، هم معتقدين الامه دي شويه رعاع همد سوقه لا يقرؤون ولا يفهمون. لكن حتى لو ارسل رجل ردا لا ينشرون الرد، فهؤلاء يثيرون امثال هذه الشبه. ان لا مانع في فترات الضعف انك انت تتنازل عن عقيدتك من باب المكر. ايه يعني لما نمدح هؤلاء ونمدح عقيده التثليث ونمدح طريقه اليهود والكلام ده، طالما المساله عايزه كده واحنا ضعاف ولا طاقه عندنا، مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قصه الغرانيق ذكرها العلماء في قوله تبارك وتعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. فذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ما من نبي ولا رسول قبلك يا محمد إلا أدخل الشيطان على أمنيته أي تلاوته وقراءته. وقال تمنى الكتاب أي تلاه وقرأه، كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. تمنى أي تلا كتاب الله. فالذي حدث لو سلمنا أن القصة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ على المشركين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال الشيطان بصوت شبيه بصوت النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فوقع هذا في سمع الكافرين دون المؤمنين وشبه لهؤلاء. لكن أن ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكفر معاذ الله. لكن لو صحت الروايات فقد ورد في بعضها أن الشيطان هو الذي تكلم، فينتق الله ما يبقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ربنا تبارك وتعالى جعل مثل هذا فتنة واختبارا للذين في قلوبهم مرض، أمثال هذا الكاتب المتكلم الذي يريد أن نتنازل عن عقيدة التوحيد حتى نصل الجسور بيننا وبين الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، تريد أن تقيم الحجة على هلاكك. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد صحت عنه أحاديث فيما يتعلق بالتوحيد، كيف أنه لم يداهن، وكيف أنه لما رأى بعض الناس يكاد أن يشرك أو يعطيه صلى الله عليه وسلم ما ليس له كيف وقف له. نحن نعلم حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال: إن الشمس كسفت يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تكسفان لموت أحد أو لا تكسفان لموت أحد، ولكن إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا. أي رجل آخر ممكن يعتبرها نوع من المكسب، أكسفت الشمس لموت إبراهيم، خلاص اتركهم يفهمون حتى يعلموا إن الشمس والقمر حزين على إبراهيم. لكن هذا يمس جناب التوحيد. فخرج فزعا صلى الله عليه وسلم وأدى ما أوجبه الله عليه من حقيقة البيان. حديث الطفيل بن سخبرة عند ابن ماجة وأحمد وهو صحيح، لما رأى رؤيا رأى قوما من اليهود، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم، أنتم الخلاصة يعني، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: وأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. ثم لقي رهطا آخر، كل ذاك المنام، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قال: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا له: وأنتم؟ أنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. استيقظ من نومه، قص الرؤيا على بعض المسلمين وعلى أخته عائشة، وعائشة رضي الله عنها أخته لأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لطفيل: هل أبلغت بها أحدا؟ قال: نعم. فخرج إلى الناس وخطب فيهم وقال: أيها الناس، إنكم كنتم تقولون مقالة كان يمنعني الحياء أن أردكم عنها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا تقولوا ما شاء الله وحده؟ فيخطب ويردهم للمسألة المتعلقة بالتوحيد. التوحيد ده لا مفاصلة فيه على الإطلاق. سألت التقارب بين الأديان، يعملها اليهود والنصارى ماشي، هم جديرون بذلك، فليس في أيديهم شرع صحيح، فالذي بين أيديهم إما محرف، والحق الذي بين أيديهم فمنسوخ بدين الإسلام، فهو إما باطل محرف وإما حق منسوخ نسخه الإسلام. فما الذي بأيديهم؟ هم يفعلون ذلك، لكن نحن معاشر المسلمين لا يحل لنا مطلقا أن نفعل ذلك ولا نفكر في ذلك أصلا. ده معناه الخراب المستعد. فالله تبارك وتعالى يعظنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا تتخذوا مستشارين ولا عمال ولا كتاب. وقد صح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه اتخذ كاتبا نصرانيا، فأرسل إليه عمر بن الخطاب يعنفه على ذلك، فقال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. فقال له عمر: لا تكرمهم إذ أهانهم الله، ولا تعزهم إذ أذلهم الله، ولا تدنهم إذ أقصاهم الله. هم الذين اطلعوا على دخائلنا، هم الذين يصنعون لنا الإحصائيات، كل شيء مكشوف لأعدائنا، كشفونا في كل شيء. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، بطانة الخصيصة داخلة الرجل المطلع على أحواله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي سعيد، قال: ما أرسل الله من رسول ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. معصوم من عصم الله، لأن يعني تأثير البطانة كالسحر. فالذي يفلت من بطانة السوء هذا يحتاج إلى عصمة الله، لأنه لا يكاد يفلت منها أولو الألباب بسبب إلقاء الشبهات، إلقاء المقدمات المنطقية كما يقولون، وكل بطانة من هؤلاء متخصصة في شأن من الشؤون، والوالي ليس محيطا بكل هذا. فمسألة السداد إلى معرفة الحق دي هبة من الله سبحانه وتعالى، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ختم الكلام بقوله: والمعصوم من عصمه الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إخبالكم وإعنادكم. ودوا ما عنتم، يوقعونكم في الأزمات ويصنعونها ويبقون القمح في المحيط ولا يعطيه، ويبقون اللبن في المحيط ولا يعطيه، متخصصون في صناعة الأزمات. يهود على رأس أعدائنا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لا يلين قلبه للإسلام أبدا. وما خبر عبد الله بن سلام عنكم ببعيد، لما أسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن اليهود إذا علموا بإسلامي بهتوني، أي افتروا علي، فتنهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. اختبأ عبد الله وراء ستار ودخل اليهود، فلما دخلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود اتقوا الله، والله إنكم لتعلمون أني رسول الله. لأن الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلا يمكن يتوه عنه. قالوا: ما نعلمه. ثلاث مرات يقولون: اتقوا الله إنكم لتعلمون أني رسول الله، ما نعرفش حاجة. قال: أي رجل فيكم؟ عبد الله بن سلام: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله، حاشا لله أن يسلم. يهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، متخصصون في الافتراء والكذب والتزوير. تعرف عملوا حكاية صلعاء، كتبوا كتاب كده وعفروه علشان يبقى مخطوط، مخطوط قديم يعني. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية. تعرف الجزية دي نوع من الصغار يضرب على الكافرين، وفي مقابله عز للمؤمنين. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا لابد أن يكون صاغرا، الصغار ده شيء مطلوب، إنه عز للمؤمنين وذل وذل للكافرين. هم عايزين يتخلصوا من الجزية دي، عملوا الحركة دي. وفي سنة 310 هجرية أو قبل ذلك بقليل، طلعوا الورقة دي للوالي أمير المؤمنين: رسولكم أسقط الجزية عنا. من الذي يفتي في هذا الأمر؟ أهل العلم. فأرسلوا إلى الإمام الكبير العلم الذي لم تلد النساء مثله، الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري صاحب التفسير، شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين، صاحب الهمة العالية، وأمة منها مثل هذا الإمام لا تموت. وهذا كان رجلا في أمة فيها ملايين مثله وأفضل منه. أول ما اطلع على الورقة قال: هذا كذب. قال له: ولما؟ قال: إن الموقعين على الوثيقة، مكتوب من جملة الموقعين معاوية بن أبي سفيان وسعد بن معاذ أو طبويه يعني. قال له: الوثيقة دي مكتوب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الجزية يوم خيبر، ومعاوية كان كافرا يوم خيبر، لم يسلم إلا في فتح مكة، فكيف وقع؟ وبعدين سعد بن معاذ مات في الخندق قبل خيبر، أنشر وبعث من قبره فوقع؟ فردوا عليهم ذلك، فضلوا مخبيين الوثيقة دي إلى القرن الخامس الهجري، لكن حظوهم نحس لما كانت الأمة دي فيها رجال، كان حظوهم نحس. طلعوا الورقة دي في بغداد، وكان من حظهم أن مؤرخ بغداد الكبير الإمام العظيم خطيب البغدادي أبو بكر كان حيا. أول ما طلعوا الوثيقة دي أرسل رئيس الوزراء ابن المسلمة للخطيب البغدادي، قال ما تقول في هذه؟ أول ما شفها قال كذب، وقال نفس ما قال ابن جرير. لم ييأسوا في القرن التاسع الهجري أخرجوها مرة أخرى، فأرسل الحاكم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مع جماعة من العلماء فأبطلوها أيضا. الإسلام بطل ومش بعيد برضه تطلع، بس طبعا لما الجزية تتفرض الأول. فهؤلاء قوم به لا يملون على الإطلاق، فهو يستخدم كل الرذائل والتخائب في سبيل ما يريد. الغاية عنده تبرر الوسيلة كما يقال أو تسوغ الوسيلة. فنحن مع أعداء عندهم جلد يكرهونك حتى النخاع، حتى النخاع ليس في قلبه مثقال ذرة من حب لك. ربنا تبارك وتعالى بيّن لك هذه المفارقة لعلك تفيد. قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وبعدين عرض الصورة قدامك أهو، صورة لا تحتاج إلا إلى عقل بس. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله معنى الكلام ولا يؤمنون بكتابكم، لأننا نؤمن بكل كتاب أنزله الله قبل كتابه. فأنتم تؤمنون بالكتاب الذي نزل عليهم وهم يكفرون بكتابكم. اعمل بس مقارنة، تحبونهم ولا يحبونكم، تؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابكم، خلاص. وإذا لقوكم قالوا آمن، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. تعرف الضاد والظاء من حروف التفخيم، وحرف التفخيم له فقه في نطقه وفي شكله، لأن المعنى الذي يأتي به حرف التفخيم يكون فخما أيضا. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، شوف الظاء، الظاء دي هتتفجر، الظاء والضاد. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إذا يكرهونك إلى درجة أنه هيقطع بعض، هيقطعوا من غيظك. والذي أعلمك بهذا ربك، أنت لشفت بعض ولا حال، أنت اللي شفت تقدر تحكم به. آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا. طب إذا خلق الذي كشفها لك هو رب العالمين، إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكم حسنة تسوءهم. إيه اللي بيحصل ده؟ دي هذه مقارنة تحتاج إلى واحد يبص يعرف إيه الراجح فيها. طفل في الشارع، واقف في الشارع، تعمل له المفارقة دي، تعمل له المقارنة دي، يعرف الحق على طول. إن تمسككم حسنات تسوءهم، مجرد إن يوصلك أي خير يكره كده. في عالم جليل كبير اسمه علي بن المديني، من مشايخ الإمام البخاري ومشايخ الإمام أحمد، رحل يطلب العلم وترك داره وأهله وأمه سنين عددا على 4-5 سنوات. وبعد ما رجع من الرحلة دي بعلم كثير، قالت له أمه يا بني إن فلانا وفلانا يحبوك وفلانا وفلانا يبغضوك. قال له كيف عرفت يا أمه؟ قالت كان يأتيني يحيى بن سعيد القطان وجماعة معه وتمت يعزونني ويصبرونني ويقولون لي لو جاء فيشرح الله صدرك ويقر عينك بما جاء به من العلم فتصبري، وفلان وفلان كانوا إذا جاءوني قالوا أرسلي إليه فليأتي وضيقي عليه حتى هذا. فهؤلاء يحبونك وهؤلاء يبغضونك. مجرد ان هم يقولون ابعتيله بس عشان يقطع الرحله بتاعت طلب العلم ويجي عشان خاطر يقعد جنبك. استدلت هذه الام التي ولدت علي ابن المديني ان هؤلاء يقطعون عليه باب الفائده فليسوا من احبابه. ان تمسسكم حسنه تسوه وان تصبكم سيئه يفرحوا به وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كان هذا الكيد في كل المجالات. تدير البنية الاجتماعية ربطوها بالبطن. والأمثال طبعا لها أصل. أنا خدام لقمة عيشي ولك حاجة عند الكلب قول له يا سيد. عرفوا بعدما قطعوا أواصر الإيمان إثارة الشبهات، إيقاف العلماء، نشر الأحاديث المكذوبة، نشر الافتراءات، وطبعا ده كل كوب والإنترنت كوب لوحده، مواقع كاملة تعمل 24 ساعة لإثارة الشبهات في ديار المسلمين. وهذا الزخم ليس هناك. إذا كان عندنا ناس مهنيين يعرفوا يتعاملوا مع الكمبيوتر ما عندناش علماء يرد على الشبهات دي. فالشبهات تأتي كالسيل الجارف. في العالم مسألة الإيمان ضعيفة جدا كل يوم بتضعف لقلة أهل العلم مع تكالب الناس على الدنيا في ظل الأزمات المقصودة. أعداؤنا يضيقون عليه. وانت فاكر طابور العيش ده ليه؟ لماذا ظهر طابور العيش مرة أخرى؟ أنا بطلع الساعة 7 من بيتي أجد ناس قاعدة أكثر من 20 واحد قدام الفرن. ده قبل الفجر وقعد قدام الفرن. هل قلة القمح؟ أبدا. فهم يستعلون الأزمات في ديارنا. فرابط تغيير البنية الاجتماعية بالبطن. فعمل اتفاقيات مال جاد فقيات دي فقيات تجارية بين الدول. قالك في غضون سنة كذا اللي مش هيدخل في الاتفاقية دي هيموت. لا هناخد منه ولا هنديه. لا استيراد ولا تصدير. اذا البلاد النامية او النايمة دي ستموت لانها لا تستطيع ان تعتمد على نفسها. كل شيء فيها مستورد. طيب انت بقى عشان تدخل وتبقى عضو في هذه الاتفاقية مطلوب منك تبحبح للمرأة شوي. هتفضلوا حابسين المرأة الانت مسألة المرأة تقعد وتستتر وتلبس حجاب والكلام ده. لا، المرأة من حقها تبقى عمدة. من حق المرأة انها تعبر عن رأيها. من حق المرأة انها تطلع وتشتغل. خلاص يبقى في باب المرأة اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. بس ده ضد التقاليد ضد الدين. والله انت حر. احنا بقى بنقول لك البنية الاجتماعية هتتغير بالنظام الفلاني الشرق الاوسط الكبير اللي هما بيتكلموا عنه. وطبعا مسائل بقى الولاء والبراء وكلمة الكافرين كل الكلام ده هم يريدون ذلك. هم يريدون ذلك لكن سيحال بينه وبين ما يريدون. وستأتي الدائرة عليهم أيضا. وكنا نعترف بضعفنا لكن متى رجعنا وحققنا العبودية نصرنا الله بغير سبب منا. فهؤلاء يكيدون في كل المجالات وربطوا كل الأشياء ببعضها. بدأت البنية الاجتماعية تتغير وبدأ الكلام على الكفر واليهود والنصارى بدأ يتغير. وتغيرت المناهج وتشالت مادة الدين وتحطت مكانها مادة الأخلاق. الأخلاق كلمة الفضفاضة بتاع الإنسانية. يكون عندك أخلاق. إيه الأخلاق دي بقى؟ نقعد نتفاهم فيها. زي الرجل اللي سئل عن الحجاب والنقاب قال المطلوب المرأة تكون حشمة يعني تحتشم. هو ده المطلوب من اللبس تحتشم. طيب تعالوا نقعد بقى نتفاهم إيه معنى الاحتشام. خلاص مفهومه أوسع من المشرقية. كل طائفة لها عرف في الاحتشام. خلاص يبقى ضاع المعنى الشرعي الحداد. وهكذا دواليه في كل مفردات الشريعة، ولا يبقى منها إلا الأحوال الشخصية، وبدأ الجور يأتي على الأحوال الشخصية تماما. وربط المسألة دي باتفاقيات الجهاد، كده حتموت خلال 5-6 سنين، يتغير يا حتموت. يبقى نموت؟ لا، لا نموت، لازم نغير. يبدأ بقى هذا التغيير. طب التغيير ما هو ده كثير منه مناقض للكتاب والسنة. خلاص يبقى هؤلاء الداعين للكتاب والسنة نوقفهم ونقلص حركاتهم حتى لا يشيعوا هذه الروح في الأمة مرة أخرى. وبدأت المسألة هكذا تدريجيا. نحن إذا ظللنا في هذا سننزل إلى الهوية قطعا. وهذا ليس كلامي، إنما هذا كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين. فنحن أمام تحدي كبير جدا، إما أن نكون أو لا نكون. فلا بد أن يكون معنا نقوة العربي مع هذا الدين المتين. والله تبارك وتعالى حذرنا في طول القرآن وعرضه أن نركن إلى الذين ظلموا وسوى بين الظالمين والذين والوهم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وفي الختام نسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.